Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve vela. Hada icabet sual evvel listifsaratil usbu'u s-sabe. Yekul meyhel usul-i akliye leti thabetet biha el-nubuva. El-usul-i akliye ala vecel umum hiye leti el-cüz-ül akbar minha ca'a fil-Kur'an. Fahiy akliye min ciha ve sem'iyetun min ciha. لكن أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة لهم رأي آخر. فمثلا المعتزلة عندهم أن ثبوت النبوة متوقف على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. كذلك الأشاعرة عندهم من الأصول العقلية التي لا يمكن أن تثبت النبوة إلا بها هي إثبات حدوث العالم. فإثبات حدوث العالم يدل على إثبات حدوث الأجسام إلى غير ذلك من الأصول التي بنوا عليها وزعموا أن ثبوت النبوة متوقف عليها. ولا شك أن هذا كلام باطل ورد.